محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام فعلا في المبدأ اليقيني الثالث، حيث تقدم مبدأين. مبدأان: المبدأ الأول هو مبدأ الأوليات، والمبدأ الثاني هو مبدأ المشاهدات والمحسوسات. المبدأ الثالث الذي يؤمن به المنطق الأورسطي وهو الذي يفيد اليقين هو مبدأ التجريبيات أو المجربات. المبدأ كما أشار إليه الشيخ المظفر هي كل قضية يصدق بها العقل نتيجة تكرر المشاهدة. فمثلا إذا شاهد الحس وأدرك الحس أن هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، ووجد الحديدة الثانية كذلك تتمدد بالحرارة، ووجد الحديدة الثالثة تتمدد بالحرارة، والرابعة والخامسة والعاشرة والعشرين والثلاثين، إذا أدرك العقل بواسطة المشاهدة أن هذه الجزئيات تتفق في حقيقة واحدة وتجتمع على أمر واحد وهو تمدد الحديدة بواسطة الحرارة، هنا العقل يعمم هذا الحكم ويقول كل حديدة متمددة بالحرارة، فيقع البحث في سر هذا التعميم. لماذا العقل يعمم بعد مشاهدة جزئيات كثيرة يعمم الحكم ويجعله مطلقا وكقاعدة عامة بعد مشاهدة جزئيات كثيرة وهي تمدد هذه الحديدة بالحرارة وتمدد الحديدة الثانية بالحرارة، تعميم العقل بعد ملاحظة عدة جزئيات، ما هو السر في هذا التعميم؟ لماذا العقل بعد مشاهدة جزئيات متعددة عمم الحكم وقال إذن كل حديدة تتمدد بالحرارة؟ لمعرفة السر بناء على المنطق الأورسطي نقول السر يكمن في التجربة، أن التجربة هي التي عممت هذا الحكم. فمن هنا نحن نحتاج إلى بيان حقيقة التجربة. يقول المنطق الأورسطي أن تعميم الحكم منوط بأمرين: الأمر الأول وجود اقتران بين الظاهرتين، الظاهرة ألف وهي الحديدة، والظاهرة باء وهو التمدد. إذن الأمر الأول هو وجود اقتران بين ظاهرتين. الأمر الثاني هو مبدأ عقلي أولي وهو عبارة أن الصدفة لا تتكرر، الصدفة لا تكون دائمية بعبارة المنطق الأورسطي. مجموع هذين الأمرين هما قوام التجربة، فنحن عممنا هذا الحكم لوجود هذين الأمرين. بيان ذلك: لما حصل اقتران بين هذه الحديدة وبين التمدد وحصل حصل اقتران آخر بين الحديدة الثانية والتمدد، وحصل اقتران ثالث بين الحديدة الثالثة والتمدد. إذن الأمر الأول تحقق وهو وجود اقتران بين ظاهرتين. هنا العقل يضيف مبدأ أوليا وبديهيا، وهو أن حصول هذه الاقترانات المتعددة، وبعبارة دقيقة وجود هذه الارتباطات بين الظاهرتين، يستحيل أن يوجد صدفة، يستحيل أن توجد عدة ظواهر كثيرة حصل بينها اقتران كالحديد والتمدد، يستحيل أن تتحقق أن يتحقق هذا الارتباط صدفة. فلما استحالت الصدفة عممنا الحكم، قلنا كل حديدة تتمدد بالحرارة. نعم يكفي أن تتصور وجود ظواهر عديدة وتتصور الصدفة وتحكم بالاستحالة. حكم عقلي لا يحتاج إلى استدلال ولا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه. إذن نحى السر في تعميم الحكم هو مجموع هذين الأمرين. الأمر الأول وجود اقتران بين الظاهرة الأولى والظاهرة الثانية. إذا حصل اقتران وأدركنا هذا الاقتران من خلال المشاهدة والحس، الحس أدرك وجود التمدد في الحديدة الأولى والثانية والثالثة، ومعنى حصول التمدد معناه حصول اقتران بين التمدد وبين هذه الحديدة. هنا العقل يضيف الأمر الثاني ويقول لما حصل هذا الاقتران، معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن الصدفة يستحيل أن تكون دائمتان. يمكن إذا كانت هذه الحديدة الأولى تتمدد ولم نجد حديدة ثانية، يمكن هنا أن يقال الصدفة ماذا؟ تتكرر. أما إذا وجدت ظواهر كثيرة وحصل بينها اقترانان، هنا يأتي المبدأ العقلي ويقول الصدفة يستحيل أن تتكرر. ما معنى الصدفة يستحيل أن تتكرر؟ يعني يستحيل أن توجد هذه الظاهرة بدون سببين وبدون علتين. مقتضى هذا الأمر الثاني أن نعمم الحكم، نقول إذن كل حديدة تتمدد بالحرارة. وإن شئتم عمقنا المطلب ببيان أدق بأن نقول السر في تعميم التمدد لكل حديدتين، لأنه قد يشكل علينا لماذا تعممون الحكم؟ أنتم لم تدركوا إلا 100 حديدة، فلماذا تقولوا كل حديد في العالم متمدد؟ ما سر هذا التعميم مع أن العقل لم يدرك والحس لم يدرك إلا ماذا؟ إلا بعض جزئيات الحديد. نقول السر في التعميم رجوع التعميم إلى قياس منطقي. حاصل القياس المنطقي من كبرى ومن صغرى. أما المقدمة الصغرى فتوصلنا إليها من خلال الاستقراء الناقص. لا نقول استقراء تام إذ لم يتم تفحص جميع جزئيات الحديد. الاستقراء الناقص بمعنى أننا تفحصنا بعض جزئيات الحديد ووجدنا أنها متمددة عند بلوغ درجة الحرارة المعينة. إذن نقول مقدمة القياس الأولى هذه الظواهر بينها اقتران، يعني بين التمدد والحديد. من أين استنتجنا هذه القاعدة؟ من الاستقراء الناقص. هنا العقل يضيف المقدمة الكبرى وهي أولية كما قلت، وهي كل اقتران حصل بين ظاهرتين يحال أن يكون صدفتان. فنتيجة هذا الأمر، نتيجة هذا القياس، أن كل حديدة لا بد أن تكون متمددة، وإلا إذا لم نقل أن كل حديدة متمددة، لازم ذلك هدم المقدمة الكبرى الأولية، لأننا يمكن أن نقول أن هذا الحديد هو الذي تمدد، أما بعضه يحتمل أن لا، البعض الآخر يحتمل أن لا يتمدد. هذا المعنى قلت الإيمان بالمقدمة الكبروية، وهي أن الصدفة يحال أن تتكرر. الإيمان بمبدأ أن الصدفة يحال أن تتكرر هو الموجب الذي دعانا أن نعمم هذا الحكم. فالمنطق الأورسطي وإن كان يقول صحيح أن ما قمت به هو إدراك جزئيات معينة، يعني استقراء ناقص، لكن نقطة التعميم في هذه الجزئيات، النقطة هو الرجوع إلى مبدأ بديهي، مبدأ لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، وهو استحالة وجود الشيء بدون سبب، ومعنى ذلك استحالة تكرر الصدفة. هذا هو السر الذي دعانا أن نعمم الحكم. فإذا وقفنا على السر اكتشفنا لماذا اعتبر المنطق الأورسطي، اعتبر أن التجريبيات من اليقينيات، لأنه قد يقال لماذا تعتبر التجريبيات من اليقينيات ولم يدرك إلا 100 جزئية؟ نقول السر في ذلك هو سر تعميمنا لكل حديدة، هو استحالة تكرر الصدفة. بناء على استحالة تكرر الصدفة هو الموجب الذي أوجب كون التجريبيات من اليقينية. إذا اقترحت هذه الفكرة الإجمالية عن التجريبيات، يمكننا أن نعرض البحث ببيان آخر بعد أن نطبق هذا المقدار. قال: التجريبيات أو المجربات، وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة تكرر المشاهدة منا في إحساسنا، سيحصل بتكرر المشاهدة ما يوجب أن يرسخ في النفس حكم لا شك فيه. معنى لا شك فيه أن يفيد اليقين. في الحقيقة لا، ليس التكرر لوحده هو الذي أوجب حصول اليقين، العبارة لم تكن دقيقة هنا. الذي أوجب حصول اليقين ذاك الأمر الأول، وهو استحالة التكرر صدفة، وإلا مجرد تكرر المشاهدة لا يوجب يقينا. ما أوجب اليقين هو تلك المقدمة العقلية الأولية، وهي استحالة تكرر الصدفة، كالحكم بأن كل نار حارة وأن الجسم يتمدد بالحرارة. ففي المثال الأخير عندما نجرب أنواع الجسم المختلفة من حديد ونحاس وحجر وغيرها مرات متعددة ونجدها تتمدد بالحرارة، فإنا نجزم جزما باتا بأن ارتفاع درجة حرارة الجسم من شأنها أن تؤثر التمدد في حجمه. نظير ماذا في نظير عندما نريد أن نختبر دواء وهو مثلا الإسبرين، فهل أنه يرفع الصداع أو لا يرفع الصداع؟ فنختار 100 شخص عشوائيا ونعطي هؤلاء 100 المصابون بصداع الرأس كل منهم نعطيه حبة كبسول إسبرين، سنجد أن جميعهم ارتفع الصداع عنه. هنا نعمم، لا نعمم أن نقول أن كل إسبرين يرفع الصداع عن هذه المئة، لا، نقول كل من أصيب بصداع ف فليتناول قرص الإسبرين فإنه يرفع الصداع. نعمم الحكم. سر التعميم هو استحالة تكرر الصدفة وليس تكرر التجربة والمشاهدة. وأكثر مسائل العلوم الطبيعية والكيمياء والطب من نوع المجربات، وهذا الاستنتاج في التجريبيات من نوع الاستقراء الناقص. إذا كان من نوع الاستقراء الناقص، تحدثنا في بحث الاستقراء أن الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين، فكيف جعلت المجربات من ماذا؟ من الأمور اليقينية مع أن الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين. يقول السر في ذلك هو أن الاستقراء الناقص مبني على التعليم، وبعبارة أخرى أن هذا الاستقراء وهذه المشاهدة في حقيقتها ترجع إلى القياس، والقياس يفيد يقين. قال من نوع الاستقراء الناقص المبني على التعليل الذي قلنا عنه في الجزء الثاني أنه يفيد القطع بالحكم، وفي الحقيقة إن هذا الحكم القطعي وهو أن كل حديدة تتمدد يعتمد على قياسين خفيين. معنى قياسين خفيين يعني لا يلتفت إليهما الذهن وإن كان موجودين في الذهن. القياس الأول هو قياس استثنائي، والثاني اقتراني يستعملهما الإنسان في دخيلة نفسه وتفكيره من غير التفات غالبا. والقياس الاستثنائي هكذا: لو كان حصول هذا الأثر وهو التمدد اتفاقا، لا ما معنى اتفاقا فسرها يعني لا لعلة توجبه لما حصل دائما. يستثني هنا ماذا؟ يستثني نقيض التالي: ولكنه قد حصل دائما. من أين جاء بها قد حصل دائما؟ من خلال المشاهدة. إذن حصول هذا الأثر ليس اتفاقيا بل لعلة توجبه، وبما أننا توصلنا إلى العلة فمقتضى ذلك اليقين. ويمكن صياغة هذا القياس الاستقراء ويمكن صياغة هذا القياس الاستثنائي بأن نقول هكذا: لو كان هذا الأثر يحصل اتفاقا، نعم هكذا نقول، لو كان هذا الأثر لا يحصل دائما لتكررت الصدفة، ولكن الصدفة لا تتكرر فهذا الأثر قد حصل دائما. والقياس الاقتراني هكذا: الصغرى، لأن القياس الاقتراني يحتاج إلى صغرى وكبرى، الصغرى نفس نتيجة القياس السابق وهو حصول هذا الأثر وهو التمدد معلول لعلة وهو الحرارة. كيف ما فيه؟ لا، هو كمان كان المقدمة. لو كان الأثر لا يحصل دائما لتكررت الصدفة، لكنها لم تتكرر فهذا الأثر يحصل دائما. وين الخلل؟ نعم، لا يحصل دائما يعني كل حديدة تتمدد حصل دائما، يعني مو حصل يحصل دائما. خب خلنا نفعل المباراة. لا يعني نفس المقدمة اللي هذه المقدمة. لا، أريد أقول أنه لو أن هذا الأثر لم يحصل دائما لتكررت الصدفة، لكن الصدفة لا تتكرر فهذا الأثر يحصل دائما. ومعنى حصول الأثر دائما يعني ماذا؟ يعني كل حديدة تتمدد. ليس المراد هنا في المقدمة الصغرى، مقدم الصغرى ليس المراد منه خصوص هذا الأثر، يعني خصوص الأثر النابع من الحديدة الأولى، لا، مطلق التمدد. لو كان مطلق التمدد لا يحصل دائما، لا تكررت الصدفة، لكن الصدفة يستحيل تكررها، فهذا الأثر وهو التمدد يحصل دائما لكل حديدة. يعني أنتم كان في ذهنكم هذا الأثر، لا، مطلق الأثر وهو التمدد. والقياس الاقتراني هكذا الصغرى وهو نتيجة القياس السابق، حصول هذا الأثر معلول لعلة، يعني حصول التمدد معلول للحرارة. والكبرى وكل معلول لعلة يمتنع تخلف المعلول عن العلة، وبعبارتنا يستحيل تكرر الصدفة، فينتج قياس من الشكل الأول هذا الأثر يمتنع تخلفه عن علته، فإذا امتنع تخلفه عن علته وأدركنا العلة أودرت تعميمه أن كل حديد يتمدد للحرارة، يعني مجرد حصول الحرارة يوجب تمدد كل حديد. في الحقيقة والواقع يمكن أن نعرض البحث ببيان آخر، وهو أن نقول أن القضايا على قسمين. عندنا قضايا تسمى بالقضايا الأولية، وعندنا قضايا تسمى بالقضايا الثانوية. ما الفرق بين القضايا الأولية والقضايا الثانوية؟ القضايا الأولية هي التي يصدق بها العقل دون حاجة إلى استدلال عليها أو أن تستنتج من غيرها. وبعبارة أخرى، كل قضية لم تكن مستنتجة من قضية ولم تكن مستدللة عليها من قضية أخرى فتسمى بالقضية الأولية. وأبرز مثال عليها استحالة اجتماع النقيضين، فإن استحالة اجتماع النقيضين قضية يؤمن بها العقل ويصدق بها العقل، وهي قضية أولية لأنها لم تستنتج من غيرها، وإنما يكفي في الإيمان بها تصور نفس الطرفين. وعندنا قضايا أخرى هي قضايا ثانوية، والمراد من القضايا الثانوية كل قضية تستنتج من القضية الأولية، ولهذا عبر عنها بالقضية الثانوية. كل قضية كانت مستنتجة من قضية سابقة قبلية عليها واحتاجت إلى دليل عليها تسمى بالقضية الثانوية. إذا اتضح الفرق بين القضية الأولية والقضية الثانوية، هنا نسأل المنطق الأرسطي، لماذا اعتبرت المجربات من أصول اليقينيات أو من اليقينيات؟ الأوليات واضحة لماذا هي يقينية، لأنها قضايا أولية يكفي تصور نفس الطرفين، يكفي أن يتصور الإنسان الكل والجزء مع توجه النسبة بين الكل والجزء، يكفي في التصديق بأن الكل أعظم من الجزء. لكننا نسأل المنطق الأرسطي، لماذا اعتبرت المجربات من الأمور اليقينية؟ لأجاب المنطق الأرسطي، لأن المجربات ترجع إلى قضية أولية وهي استحالة تكرر الصدفة. معنى ذلك نريد أن نقول للمنطق الأرسطي، هل أن التجربة التصديق بها من قبيل التصديق بأن الكل أعظم من الجزء، يعني قضية أولية، أم هي من قبيل ماذا؟ القضايا الثانوية. هل أن المجربات قضية لم تستنتج من غيرها أم هي قضية أولية أم قضية ثانوية؟ هنا بعض الأرسطيين قال قضية التجربة والمجربات قضية ثانوية. لماذا قضية ثانوية؟ لأنها مستنتجة من المحسوسات، لأنه هكذا الحس يقول هكذا، هذه الحديدة متمددة بالحرارة وتلك الحديدة متمددة بالحرارة وتلك الحديدة متمددة بالحرارة. لما أدرك الحس هذه الجزئيات عنن الحكم وقال كل حديدة تتمدد بالحرارة، فتعميم الحكم في المقام مستنتج من المشاهدات، فقضية المجربات قضية ثانوية وليست قضية أولية. ولكن بعض الأرسطيين قال لا، ليست قضية كل حديدة تتمدد بالحرارة مستنتجة من المحسوسات والجزئيات المتعددة. لماذا؟ يقول لأنه من الواضح أننا عندما نقول كل حديدة تتمدد بالحرارة فهي هذه القاعدة العامة كما تشمل المئة الحديدة التي جربنا عليها تشمل حتى التي لم يجرب عليها. إذن بما أن هذا التعميم ليس تعميما مختصا بما جرب بل هو تعميم يشمل المجرب وغير المجرب، إذن فلا يمكن أن نقول أن هذا التعميم قد استنتج من هذه المئة الحديدة التي أقيم عليها التجربة. إذن النكتة في عدم استنتاج هذا التعميم من المحسوسات، النكتة هي هذه، أنه بما أن التعميم ليس مختصا بالمشاهدات والمحسوسات المئة الحديدة فلا يمكن أن نقول هذا التعميم مستنتج منها، وإلا لو كان التعميم مستنتج منها المفروض أنه ماذا؟ المفروض أن النتيجة توافق المقدمات فيكون التعميم مختصا بهذه المئة الحديدة، ونحن نقول لا، التعميم مختص بكل حديدة لا بخصوص هذه المئة الحديدة. إذن ليست المقدمة وهي ليست التعميم مستنتجا من أمر آخر وهو المحسوسات. بعض الأرسطيين، لما نقول أرسطيين أقصد أرسطو ابن سينا وما شابه ذلك، عمل قال لا نعمق البحث أكثر، يقول التعميم في قولنا كل حديدة تتمدد بالحرارة هذا التعميم، وإن كان المسلم أنه قضية ثانوية لكنه لا كالقول الأول أن هذه القضية الثانوية استنتجت من المحسوسات القبلية، لا، وإنما هذه القضية الثانية استنتجت من مبدأ قبلي وهو استحالة تكرر الصدفة، وبتعبير الشيخ المضطر استحالة تخلف المعلول عن العلة. فهذا التعميم إنما استنتج من خلال ماذا؟ من خلال قضية قبلية وهي استحالة تكرر الصدفة. فإذا كان التعميم وهو قولنا كل حديدة تتمدد بالحرارة، إذا كان هذا التعميم مستنتجا ودليله، يعني لو سئل ما دليلك أن كل حديدة تتمدد بالحرارة، لا جاب الدليل على ذلك استحالة تكرر الصدفة، فاستحالة تكرر الصدفة دليل على تعميم قولنا كل حديدة تتردد بالحرارة. وإذا كان هذا التعميم عليه دليل وإذا كان هذا التعميم مستنتجا فيكون من القضايا ثانوية وليست من القضايا الأولية. إذا القضايا الأولية لا تستنتج من غيرها، والتعميم هنا استنتج من خلال قولنا الصدفة لا تتكرر. وصلنا إلى هذه النقطة، أن هذا التعميم يعتبر من القضايا الثانوية. هنا نرجع ونسأل حول القضية الأولى، وهو أن الاستحالة، أن الصدفة لا تتكرر. هل الإيمان باستحالة تكرر الصدفة من القضايا الأولية أو من القضايا الثانوية؟ استحالة تكرر الصدفة قضية أولية، بمعنى أنها ليست مستنتجة من غيرها، وإنما العقل يدركها من خلال تصور أطرافها. أم هي قضية ثانوية بمعنى مستنتجة من غيرها، بمعنى أنها يستدلل عليها؟ هنا المنطق الأوروبي يقول لا، هي قضية أولية. استحالة تكرر الصدفة قضية أولية، بمعنى لم تستنتج من غيرها. أن قضية استحالة تكرر الصدفة قضية أولية يكفي في تصورها ويكفي في التصديق بها نفس تصور أطرافها دون الحاجة إلى فرض مقدمة لتستنتج منها هذه القضية، وهي استحالة تكرر الصدفة. إذن كل الكلام يقع في الكلام في هذه النقطة، أن السر في التعميم، تعميم القضية، وهي قولنا كل حديدة تتمدد بالحرارة لاعتمادها على قضية أولية. بينما السيد السعد يقول ليس الأمر كذلك، ليس قضية استحالة تكرر الصدفة من القضايا الأولية التي لا تستنتج من غيرها، بل هي قضية ثانوية. إذا كانت قضية ثانوية أين دليلها؟ من أين استنتجت؟ يقول السيد السعد من نفس التجربة. فإذا سئلنا ما الدليل على استحالة تكرر الصدفة، لا يوجد دليل إلا التجربة. التجربة أثبتت في الواقع العملي أن الصدفة لا تتكرر، فالدليل على استحالة تكرر الصدفة مستنتج من ماذا؟ مستنتج من نفس التجربة. فإذا كان في التجربة تفيد اليقين من باب استحالة تكرر الصدفة، واستحالة تكرر الصدفة إنما كان يقينيا على قول المنطق الأوروبي لأنه متولد من التجربة، لزم الدور. لماذا يعني بعبارة أخرى نسأل هكذا، لماذا نحن عممنا وقلنا كل حديد يتمدد بالحرارة؟ لماذا؟ نقول لأن الصدفة لا تتكرر. لماذا آمنا بأن الصدفة لا تتكرر؟ لأنه ثبت بالتجربة استحالة تكرر صدفة، فيقينية التجربة تعتمد على استحالة تكرر صدفة، ويقينية استحالة تكرر الصدفة يعتمد على التجربة، فالتجربة موقوفة على التجربة. أحسنتم. إذن إذا كان هذا المبدأ وهو استحالة تكرر الصدفة كان مبدأ ثانويا، ما معنى مبدأ ثانوي؟ يعني دليله التجربة، توقف على دليل، استنتج من دليل، والتجربة متوقفة على استحالة تكرر الصدفة، لزم الدور في المقام. إذا كانت استحالة تكرر الصدفة يقينيتها موقوفة على التجربة، والتجربة التجربة تعمم وتكون يقينية إذا استندنا إلى استحالة تكرر صدفة. إذن لا يمكن أن تكون المجربات من اليقينيات. يقول السيد الصادق لماذا؟ لأن عمدة يقينية المجربات الارتكاز على هذه القاعدة استحالة تكرر الصدفة. وحيث أن استحالة تكرر الصدفة معتمد أيضا على التجربة فلا يمكن أن يكون التجربة من الأمور اليقينية إذ ما اعتمد عليه أيضا يحتاج إلى دليلا. من هنا بعضهم بعض من شرح المنطق الشيخ المضطر قال لاحظوا الشيخ المضطر كان دقيقا لم يعبر أن السر في التعميم من باب استحالة تكرر الصدفة. ولهذا الشيخ المضطر ما تجدون قال ماذا؟ لأن الصدفة يستحيل تكررها. ماذا عبر؟ عبر بقانون العلية. قال لو كان لأن عندما علمنا بعلة التمدد وهي الحرارة علة التمدد الحرارة فنقول كلما تحققت العلة تحقق المعلول. لماذا؟ لاستحالة تخلف العلة عن المعلول. فالسر في التعميم يقول الشيخ المضطر هو نقطة استحالة تخلف العلة عن المعلول. لما كانت هذه الظاهرة معلولة، لماذا معلولة؟ لأنها من الممكنات. المعلول يتوقف على العلة. علة التمدد ما هي؟ الحرارة. إذا نقول هكذا كلما تحققت حرارة للحديد فهي متمددة. فالسر في تعميمنا لقانون كل حديد يتمدد بالحرارة ليس استحالة تكرر الصدفة، لأن استحالة تكرر الصدفة يعتمد على التجربة. السر في التعميم هو نقطة قانون العلية، وقانون العلية قضية أولية ليست مستنتجة من غيرها. لأن قانون العلية لا يمكن أن يقال يعتمد على التجربة. قانون العلية وهو استحالة تخلف العلة عند تحققها عن المعلول قضية أولية يكفي فيها تصور نفس الأطراف. فلهذا الشيخ المظفر ماذا يقول في القياس الاستثنائي؟ يقول لو كان هذا الأثر يحصل اتفاقا لما حصل دائما، لكنه قد حصل دائما إذن هذا إذن حصول الأثر ليس اتفاقيا بل لعلة توجبه. وفي القياس الاقتراني ماذا قال في المقدمة الكبرى؟ ولهذا عبر عنها الكبرى بديهية أولية وهي كل معلول لعلة يمتنع تخلف المعلول عن العلة. فيقينية التجربة إنما المجربات أفادت اليقين لأنها تعتمد على قانون العلية، وقانون العلية يعني استحالة تخلف التمدد عن الحديد عند تحقق العلة. فكان الشيخ المظفر ملتفتا، هو يدعي هذا الأستاذ حفظه الله، أن الشيخ المظفر ملتفت إلى ماذا؟ ملتفت إلى إشكال السيد الصدر على المنطق الأوروبي. وهذا ما عبر هكذا لو كان هذا الأثر يحصل اتفاقا لتكررت الصدفة، لكن الصدفة لم تتكرر إذا يحصل دائما. لم يعبر استحالة تكرر الصدفة، عبر بقانون العلية. وهنا نسأل السيد الصدر، قانون العلية قانون أولي أو قانون ثانوي؟ قطعا يقول قانون أولي، لا يستنتج من غيره قانون العلية، بخلاف استحالة تكرر الصدفة فإن استحالة تكرر الصدفة من القضايا والقوانين الثانوية التي تعتمد على التجربة. لكن إنصافا الشيخ المضطر لم يأتي ببيان غير بيان المنطق الأوروبي الذي بيناه. لماذا؟ أولا منطق الشيخ المضطر هو منطق أوروبي، وبما أنه منطق أوروبي يعني يعتمد ويرتكز على أعمدة المنطق الأوروبي لا بأس. هنا نسأل الشيخ المظفر. نقول شيخنا المظفر عندما قال كل حديدة تتمدد بالحرارة لتحقق العلة وهي الحرارة. هنا نسأل سؤال، هذه العلة وهي الحرارة لا تخلو، إما أن تكون هذه العلة علة اتفاقية أو تكون علة دائمية. فإذا قال الشيخ المظفر لا، هي الحرارة علة اتفاقية. ما معنى علة اتفاقية؟ يعني يمكن أن تتحقق الحرارة ويتحقق التمدد، ويمكن أن لا تتحقق الحرارة ولا يتحقق التمدد. يعني أحيانا تتحقق حرارة ويتحقق التمدد للحديد، وأحيانا لا تتحقق الحرارة ولا يتحقق التمدد، وأحيانا عفوا تتحقق الحرارة ولا يتحقق التمدد. فتكون العلة اتفاقية، قد تحقق وقد لا تحقق. قطعا هذا الفرض وهذا الشق لا يؤمن به الشيخ المظفر. الشيخ المظفر لا يقول إذا تحققت الحرارة قد لا يتحقق التمدد، هو يقول ماذا؟ يختار الشق الثاني، وهو أن هذه العلة أي كلما تحققت الحرارة تحققت التمدد، هذه العلة علة دائمة. هنا نسأل الشيخ المظفر كيف علمت أن الحرارة علة دائمية للتمدد؟ يعني كلما حصلت الحرارة حصلت تمدد، من أين اكتشفت أن هذه العلة دائمة؟ أنت لم تجرب إلا على 100 حديدة، لم تجرب على كل حديد في العالم، على كل حديد في العالم. حيث أنك جربت 100 حديدة، كيف قلت أن العلة دائمية تحصل لكل حديدة؟ يقول الشيخ المظفر لأن الصدفة لا تتكرر. فرجع الشيخ المظفر إلى الصدفة لا تتكرر، يعني رجع إلى المبدأ الذي اعتمد عليه المنطق الأرسطي. ويعود إشكال السيد الصدر أن هذا المبدأ يعتمد على التجربة أيضا. إذا ليس الشيخ المظفر جاء بشيء غير الذي أراده المنطق الأوروبي. ولهذا دققوا ماذا يقول الشيخ المظفر، لو في القياس الاستثنائي لو كان حصول هذا الأثر اتفاقيا لا لعلة توجبه لما حصل دائما. لماذا لم يحصل دائما؟ استحالة تكرر الصدفة. ومعنى استحالة تكرر الصدفة يعني نفي للاتفاقية. فيرجع كلام الشيخ المظفر بالتالي إلى ما اعتمد عليه المنطق الأوروبي، وهو استحالة تكرر الصدفة. على كل حال فتأمل وقال وهاتان المقدمتان للاستثناء اللتان هما لو كان حصول هذا الأثر اتفاقيا لا لعلة توجبه لما حصل دائما ولكنه قد حصل دائما. بديهيتان وكذا كبرى الاقتران. فرجع الحكم في القضايا المجربات، رجع إلى ماذا؟ إلى القضايا الأولية. أي قضية أولية؟ وهي استحالة تكرر الصدفة. وإلى المشاهدات وهي صغرى القياس الاقتراني، صغرى القياس الاقتراني المعتمد على الحس، وهو أننا أدركنا بالحس أن هذه تتمدد وتلك تتمدد. ثم لا يخفى أن لا نعني من هذا الكلام أن كل تجربة تستلزم حكما يقينيا مطابقا للواقع. كم من مجرب يجرب على 100 نوعين مع ذلك يعمم الحكم، لكن بعد ذلك يقول أنا مشتبه، التجربة كانت خاطئة. لماذا كانت خاطئة؟ لأنه أحيانا يأخذ ما ليس بعلم مقام العلة، وأحيانا يأخذ ما بالذات ما بالعرضي مكان ما بالذات، وأحيانا مثلا يكون مصادرة على المطلوب، وأحيانا يعتبر العلة الناقصة أنها علة تامة كما سوف يأتي ذلك في باب المغالطة. ثم لا يخفى أن لا نعني من هذا الكلام أن كل تجربة تستلزم حكما يقينيا مضادة للواقع، فإن كثيرا من أحكام سواد الناس العامة الناس المبنية على تجاربهم ينكشف خطأ فيها، إذ يحسبون ما ليس بعلة علة، أو ما كان علة ناقص علة تامة، أو يأخذون ما بالعرض مكان ما بالذات. وسر الخطأ عندهم أن ملاحظتهم للأشياء في تجاربهم لا تكون دقيقة على وجه تكفي لسقط المقدمة الثانية للقياس الاستثنائي المتقدم، لأنه قد يكون حصول الأثر في الواقع ليس دائميا، فظن المجرب أنه دائمي اعتمادا على اتفاقات حسبها دائمية، إما لجهل أو غفلة أو لقصور إدراك أو تسرع في الحكم، فأهمل جملة من الحوادث ولم يلاحظ فيها تخلف الأثر. وقد تكون ملاحظته للحوادث قاصرة، تكون قاصرة بأن يلاحظ حوادث قليلة وجد حصول الأثر مع ما طرده علة، وفي الحقيقة أن العلة شيء آخر اتفق حصوله في تلك الحوادث، فلذا لم يتخلف الأثر فيها. ولو استمر في التجربة وغير ما فيما يجرب به لوجد غير ما اعتقده أولا. مثلا قد يجرب الإنسان الخشب يطفو على الماء فيقول إذا كل خشب يطفو على الماء، فيعتقد أن العلة في طفو الخشب على الماء هو كونه خشب، يقول كل خشب، لا يلتفت إلى أن العلة ليست الخشب، وإنما العلة كون ذلك الجسم أخف وزنا من الماء، فيعتقد أن ذلك خاصية في الخشب والماء، فيحكم خطأ أن كل خشب يطفو على الماء. ولكنه لو جرب بعض أنواع الخشب الثقيل الوزن لوجد أنه لا يطفو في الماء العذبي، بل قد يرتب إلى القعر أو إلى وسط الماء، فإنه لا شك حينئذ يزول اعتقاده الأول. ولو غير التجربة في عدة أجسام غير الخشب ودقق في ملاحظته ووزن الأجسام والسوائل بدقة وقاس وزن بعض ببعض لحصل له حكم آخر بأن العلة في طفو الخشب على الماء ليس نفس الخشب، بل كون الخشب أخف وزنا من الماء. وتحصل له قاعدة عامة هي أن الجسم الجامد يطفو على السائل إذا كان أخف وزنا منه، ويرتب إلى القعر إذا كان أثقل وزنا، وإلى وسطه إذا كان إذا سواه في الوزن، فالحديد مثلا يرتب في الماء ويطفو في الذئبة لأنه أخف وزنا من الذئبق. هذا تمام الكلام في المجربات. يأتي الكلام في التواتر، والسر في التواتر نفس السر في المجربات لا يختلف، غايته النكتة هي النكتة مع اختلاف في التعبير والألفاظ، وإلا النكتة واحدة في التعميم. لماذا نفس النكتة التي تؤدي إلى يقينية المجربات هي النكتة التي تؤدي إلى يقينية المتواترات، وحيث أن النكتة في المجربات هي استحالة تكرر الصدفة، وإن قلنا أن السيد الصدر أكثر عليها وقال لا ليس النكتة في كون المجربات أفادت اليقين اعتمادها على استحالة تكرر الصدفة، لأن استحالة تكرر الصدفة يعتمد على يقين، يعتمد على تجربة. إذن ما هو السر يا أيها السيد الصادق؟ السر عندك ما هو في كون المجربات قد تفيد اليقين؟ يقول السر هو مبدأ حساب الاحتمالات، تطبيق حساب الاحتمالات هو الذي قد يولد يقينا في المجربات، وهذا تحقيقه وبيانه غدا في الليلة القادمة، والحمد لله رب العالمين.